الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله على رسمي ايه نعمل حوايا على عندتين بس اخي واحد كبرت لو يطيعكم في كثير من يغزي يا مغزي لعنتم ولكن الله حبب إليكم يا الله يا الله وكرّب إليكم الكفر الفسوق أولئك هم الراشدون فضلا من الله ربنا يجيبها يا رب والله عليم حكيم الله يفتح عليك بسم الله الله يعني لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لا علمتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرر إليكم الكفر الفسوق والعصيان والله عليم حكيم وإن يا الله فإن تغر إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إنما المؤمنون واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله كله يتعالى و واتقوا الله. واتقوا الله. واتقوا الله. واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون. بس الشيخ يزعل يزعل الشيخ ما قاعد احمد ربنا حصل على مجلسه. يا Big. صدق الله